وبعد، أحبتنا الكرام، تعلمون أن انتخابات الاستفتاء على الدستور ستكون إن شاء الله بالنسبة لما يخص مرحلة الجيزة هتكون بإذن الله رب العالمين يوم السبت المقبل، وغدا سيكون التصويت على الدستور إما بالموافقة بنعم أو بلا. فيما يتعلق بمنطقة أو محافظة القاهرة سيكون في السبت اللي هو الغد إن شاء الله. لكن احنا حابين نتعرف على ايه معنى ان انا اقول نعم، وايه معنى ان انا اقول لا، وايه علاقة ده بالدين اصلا. بعض الناس يجي يقول لك ايه دخل السياسة في الدين، او ايه دخل الدين في السياسة. فاحنا بنسأل سؤال ونقول وايه اللي خرج الدين من السياسة اصلا، وايه اللي خرج السياسة من الدين، يعني بالبلدي كده بس بعد ما صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان هو والمسلمين الصحابة رضي الله عنهم كانوا مستضعفين، وكان المشركين من قريش كانوا بيؤذوهم، لحد ما القصة المعروفة أن الله تبارك وتعالى قذف في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الإسلام، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وقال له يا رسول الله ألسنا على الحق، مش احنا على دين الحق؟ قال نعم. قال بلى، لأنه قال ألسنا، لأن جواب ليس بلى بالموافقة. فقال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أيوة احنا على الحق يا عمر. قال أليسوا على الباطل؟ مش قريش دي اللي بتحاربنا، هم على الباطل؟ قال بلى، أيوة هم الناس دي على الباطل. قال فعلاما نخفي أمرنا؟ طب واحنا ليه مستخبين كده؟ فمن يومها اصبح عمر بن الخطاب اسمه ايه بقى؟ الفاروق، لقب بالفاروق، لان بعمر رضي الله عنه وارضاه فرق الله عز وجل بين الحق والباطل، بين السر والعلن، بين الجهر بالدعوه وان تكون الدعوه سريه، فلذلك لقب من ساعتها بايه؟ بالفاروق. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكه 13 سنه يدعو الناس للتوحيد، وبعدين خرج من مكة هاجر لفين؟ ليه بقى؟ هو ده السؤال، ليه النبي هاجر من مكة للمدينة؟ ليه ساب بلده اللي هو كان عايش فيها ومتربي فيها؟ ليه ساب بلده اللي اتولد فيها؟ ليه؟ عايزين إجابة. طب ما كان ممكن ينشر الدعوة في مكة؟ جميل، لأن أهل مكة رفضوا الدعوة، فعمل إيه؟ راح للطائف. اللي هو الأثر بقى اللي ورد وفي خلاف بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هذا الأثر صح عنه صلى الله عليه وسلم أم لا، اللي هو اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، لما أهل الطائف إيه أذوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاش فرصة أن ينشر الدعوة في مكة بسبب أن أهل مكة رفضوا الدين، فاضطر يسيب مكة ويلتجئ لفين؟ للطائف. لأن أهل الطائف برضو عملوا إيه؟ عادوه صلى الله عليه وسلم ورفضوا، بل لما جه يرجع مكة أهل مكة رفضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة، فاضطر النبي أن يدخل مكة اللي هي بلده، يدخل في جوار واحد مشرك، يعني في حماية واحد مشرك عشان ما حدش منهم يأذيه. متخيل الموقف؟ فجه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج بقى يعرض نفسه على القبائل، القبائل العربية اللي جاية من كل البلدان العربية المحيطة بمكة اللي بتيجي تحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى يعرض نفسه عليهم. يعرض نفسه يعني ايه؟ يعني لهم مين فيكم يحميني عشان ابلغ رسالة ربنا، مين فيكم يحميني لان قريش منعتني ان ابلغ رسالة ربنا. خلاص كده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت البيعة بقى، بيعة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع مين؟ مع بعض الفتية، كانوا ستة جايين من المدينة، فكانوا بيسمعوا هم في المدينة، دول من الأوس والخزرج، كانوا بيسمعوا أن اليهود اللي ساكنين المدينة، لأن المدينة كان فيها يهود بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، فكانوا بيسمعوا منهم لأن هم قرأوا في الكتب في التوراة، قرأوا أن في نبي في آخر الزمان هيجي وده وقته، ده زمانه اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بدأ فعلا يسمعوا من اليهود الكلام ده، وكانت اليهود في حرب دايما بينها وبين الأوس والخزرج، فكانوا بيقولوا لهم لما يبعث ربنا ويرسل الله عز وجل للنبي بتاع آخر الزمان هنتبعه ونحاربكم. خلف مين بقى؟ خلف النبي اللي هو في آخر الزمان. فلما راحوا مكة وقابلوا النبي وهو بيحكي لهم ويقول لهم أنا رسول الله، فكلموا بعضيهم الستة دول قالوا إيه ده؟ ده دوت اللي يهود بيقولوا إنه لو بعث هيتفقوا معاه ويحاربونا، طب ما تيجوا إحنا نطلع نصحين ونتبعوا إحنا قبل هما ما يتبعوه، فنحاربهم إحنا وننتصر عليهم بالنبي ده. فقالوا له إيه رأيك بقى يا رسول الله؟ إحنا خلاص موافقين على كلامك ده جميل قوي ومتبعينك، بس إحنا دلوقتي ستة، فإيه رأيك إن شاء الله نحاول نروح نكلم الناس في بلدنا يعني في المدينة المنورة؟ فقال لهم خلاص موعدنا السنة الجاية في موسم الحج. رجعوا له بقى السنة اللي بعديها 12 واحد. خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يمهد لنفسه في أنه يبقى فين يتنقل للمدينة، وفعلا تمت بعد كده بقى البيعة. اتفق على إيه؟ قال لهم أنا هاجي المدينة بس بشرط. إيه هو؟ أنا هضمن لكم الجنة إن شاء الله لو نصرتوني وقفتوا معي، كذلك في طلبات منكم. ايه هي؟ انكم تحموني زي ما بتحمي نفسك وتحمي زوجتك وتحمي ولادك، مش اجي عندكم تقوموا سايبيني اليهود مثلا يحاربوني، ولا قريش تيجي تحاربني، او انتوا تقوموا مسلميني لحد فيهم. فقالوا له خلاص اتفقنا. لحد كده واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما راح المدينة عمل ايه في المدينة؟ جعل المدينة دي تبقى ايه؟ ها؟ دولة الاسلام، صح كده؟ يبقى المدينة المنورة بقت هي ايه؟ الدولة المسلمة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم في الدولة المسلمة دي كون جيش، ولا ما كونش جيش؟ عشان خاطر يغزو به اللي اراد ان هو يحاربه او يعتدي على المدينة. تمام قوي. مين بقى القائد الاعلى للقوات المسلحة الاسلامية في الوقت ده؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ده سياسة ولا دين؟ حلو قوي، صح كده؟ متفقين؟ سياسة ودين. طب سؤال تاني، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أرسل علي بن أبي طالب علشان يعرف عدد المشركين تحت قيادة أبي سفيان قد إيه. يبقى سيدنا علي بن أبي طالب ده بحكم العصر يسمى إيه؟ جهاز المخابرات، صح كده؟ تمام ولا لأ؟ طب ده سياسة ولا دين؟ حلو قوي. لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يبنوا له حاجة اسمها عريش، العريش ده يعني معناه مقر القيادة اللي القائد بتاع المعركة أو قائد الجيش أو قائد الكتيبة بيقعد فيه عشان يشوف الجيوش وهم بيحاربوا بعض وبيتم ازاي، فيدي الخطط لمين؟ للجنود بتوعه. يبقى ده سياسة ولا دين؟ أنا بسأل بقى سؤال، مين قال بقى إن الدين ملوش علاقة بالسياسة والسياسة ملهاش علاقة بالدين؟ ها؟ حلو قوي، جميلة، كله بيكمل بعضه. تمام، ليه؟ عارف ليه؟ علشان الدين ربنا جاب لنا الدين ده وأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. ليه؟ علشان يصلح به الدنيا والآخرة، مش آخرة بس. اللي بيفصل بقى الدين في جانب والدولة في جانب ده اسمه علماني. ده اسمه ايه بقى؟ علماني. يعني ايه علماني؟ وايه حكاية العلمانيين دي اصلا؟ في العصور الوسطى اللي بيسموها المؤرخون برضو عصور الظلام، كانت الكنيسة في اوروبا هي المسيطرة على كل شيء، خلاص كده؟ فمحدش يقدر يعمل اي حاجة لا في دنيا ولا في دين الا لما يرجع لامر مين؟ البابا وامر الكنيسة. وهم بيظنوا ان هم المتكلمين عن الرب، فلما يقول له كذا يبقى دخل الجنة، كذا يبقى حرم من الملكوت. هما ما عندهمش نار، ما عندهمش حاجة اسمها جنة ونار، هما عندهم حاجة اسمها ايه؟ ان لو خالف يخرج من الملكوت. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان بدأ العلماء بقى وجاليليو جاليلي اللي اخترع التلسكوب الفلكي وبدأ ينظر منه، فلقى شاف ان في السماء فيها كواكب، فبدأ يطلع نظرية ويقول ده كوكب الأرض ده اللي احنا عايشين فيه ده مش مربع ولا مثلث ولا مستطيل ولا مستقيم، ده مدور. أول ما قال الجملة دي ولعوا فيه وحرقوه. ليه؟ لأن عندهم في كتابهم إن الأرض مش كروية، مع إن عندنا احنا في ديننا في الإسلام ربنا بيقول إن الأرض كروية. والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها يعني إيه؟ يعني تشبه البيضة. شفت البيضة؟ بيضة الدجاجة. فالمقصود إن في هذه العصور كانت الكنيسة هي المسيطرة على كل شيء. فلما الناس في الوقت ده والعلماء لقوا إن الدين حاجة، ولقوا إن العلم حاجة تانية، فقالوا لا، لازم بقى نخرج بفكر جديد نرفض فيه سيطرة الكنيسة والبابوات على العلم، عشان نعرف نشوف ايه العلم ونكتشف الكون. خلاص كده. فسموا من اللحظة دي اسمهم بقى العلمانيين. فالفكر العلماني يعني فصل الدين عن الدولة، وهم عندهم كده يقول لك ايه، والكلام ده سيدنا عيسى ما قالوش اصلا، بس هم بيقولوا ان سيدنا عيسى قال ايه، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا، سيدنا عيسى ما قالش الكلام ده، لان اي نبي ارسله الله عز وجل، انما ارسله الله لدعوة الناس لتوحيد الله، عبادة الله يعني، واصلاح الارض والكون. مش يسيب كل واحد بقى، سيب الملك بقى يحكم زي ما هو عايز، ويسيب الرئيس فلان يحكم زي ما هو بمزاجهم، لا مش بمزاجهم. فالمقصود، فعرفنا فنشأ الفكر العلماني ازاي. للأسف بقى من خلال الثقافات الغربية اختلط دوت بفكر كتير من الناس المسلمة في كتير من الدول العربية وخاصة مصر، فبقى كتير منهم يطلع ينادي بايه، بالفكر ده اللي هو فصل الدين عن الدولة. يقول لك الدين جانب والسياسة جانب، الدين في ناحية والدولة في ناحية. يعني ايه؟ يعني صلي وصوم عادي في الجامع، بس اول ما تخرج من الجامع مالكش علاقة بقى، الدولة تبني كباريهات، تبني خمارات، يبقى في رقصات، مالكش دعوة، انت طالما انت بتصلي وتصوم خلاص. طب ازاي؟ طب ودي حياة تستقيم؟ ما ينفعش. فهمنا المقصود ايه؟ فاللي عايز اقوله ان اللي اتكلم في قضية فصل الدين عن الدولة، او يقولك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هم اصلهم مين؟ العلمانيين. وكتير بقى من الناس اللي هم الجهلة اللي ماشيوا وراهم ومش فاهمين وبيردد كلامه خلاص. طيب تعالى بقى لموضوعنا دلوقتي، الاستفتاء على الدستور، اما ان انت تقول نعم واما ان انت تقول لا، دي حريتك. بس قبل ما تقول نعم وقبل ما تقول لا، افهم الاول. يعني انا ما بقولكش قول نعم، وفي نفس الوقت ما بقولكش قول لا، وفي نفس الوقت بقولك روح اوعى ما تروحش. يعني بعض الناس يقولك ايه، انا لا هقول نعم ولا هقول لا، خليني قاعد في بيت احسن. لا طبعا. ليه؟ لان قاعد في بيتك دي يبقى معناها سلبية، والاسلام ما قالش ان انت تبقى انسان سلبي، ما قالش ان انت تبقى انسان ايه سلبي، على حزب الريح، ما يودي الريح ما يودي وياها، انا ماشي ماشي ولا بيدي، بغنوها الكلام ده مش صح. امال تعمل ايه؟ لازم يبقى لك هدف، لازم تبقى انت والاصل في المسلم مش يبقى له هدف بس. ده النبي حتى قال لك هدفك الجنة، ما تخليهاش الجنة، اطلب اعلى حاجة في الجنة. اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، مش اي حاجة وخلاص. مش واحد يقول لك يا رب الجنة حتى ولو ورا الباب وخلاص بس اخش، لا ما فيش حاجة الكلام ده، مش حاجة اسمها بس اخش الجنة، لا، خد اعلى مكانة واحسن مكانة في الجنة. شفت؟ مش ده ديننا ولا مش ديننا؟ يبقى ديننا بيقول لك خلي عندك ايه، طموح، خلي عندك هدف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشبه المسلم بغير المسلم. ليه؟ أصل أنت من تجديل ولا أنت جزليل، وهو يبقى هو ماشي قائد وأنت مقود، هو متبوع وأنت تابع ليه، لا أنت ليك شخصية مستقلة كمسلم. فهم قصدي؟ فلذلك حتى لما كانت القبلة بتاعتنا للصلاة، أما كانت الأول لبيت المقدس زي اليهود والنصارى، النبي كان نفسه بس مكسوف من ربنا، مش قادر يقول له يا رب انا عايز القبلة تبقى غيرهم، مش حبيبهم الناس دي. لكن ربنا قال له ايه، يا محمد عشان انت حبيبي انا شايف اللي في قلبك وعارفه، فلنولينك قبلة ترضى، عشان انت حبيب ده هخليك كده. ربنا جعل لنا بقى القبلة فين؟ بعد ما كانت لبيت المقدس. انت عارف يعني بيت المقدس؟ يعني بص، شايف القبلة بتاع المسجد اللي احنا قاعدين فيه ده، هي في خلفي في ظهر ايه، المحراب في ظهره، المقدس كده، بيت المقدس كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي كان هيصلي ازاي؟ بس النبي حابب ان هو يبص للكعبة، مش حابب يخلي الكعبة ورا ظهره ويبص فين؟ يتجه لبيت المقدس. فكان يعمل ايه بقى النبي؟ يقوم لافف من ورا الكعبة، تخيلت؟ فيبقى بينه وبين مسجد الاقصى مين؟ الكعبة. فيبقى هو متجه للمسجد الاقصى زي ما ربنا امره، بس في نفس الوقت باصص لمين؟ للكعبة. فربنا لما لقى دي منه قال له خلاص، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. يبقى اذا ده استعلاء المسلم، دي عزة المسلم، انك تبقى في جانب وهم الناس دي كلها فين؟ وصلت كده؟ فاللي عايز اقوله ان قبل ما نقول، يبقى خلاص كده عرفنا ان ما فيش بقى سلبية، ما نقعدش بقى في البيت ونقول لا هقول نعم ولا هقول لا. كده بقيت محتار بقى بين امرين، يا نعم يا لا. نعم يعني معناها موافق على الدستور ده يستمر، ولا يعني معناها مش عايز الدستور ده ونرجع نعمل من اول وجديد بقى لجنة تأسيسية للدستور وانتخابات من اول وجديد، والموضوع بقى ياخد له سنة سنتين على حسب. ده معنى كلمة ايه؟ لا. فهمت المقصود؟ ما هو لا يعني انا مش موافق الدستور ده، يبقى الحل ايه؟ يعني انا عايز دستور غيره. فدستور غيره ده هيجي ازاي؟ في يوم وليلة؟ اذا كان الدستور ده هم طالعين يقول لك ده دستور مسلوق، سمعتوها دي؟ يقول لك ده اتسلق. يعني ايه؟ يقول لك اتعمل في 6 شهور، 5 شهور، 6 شهور. طب انتوا عايزين ايه يعني؟ يعني عايزين دستور ياخد له 2-3 سنين عقبال بقى ما نعمله بمزاج. هو ده بقى الدنيا تخرب. طيب تعالى نعرض رأي اللي بيقولوا لا ورأي اللي بيقولوا ايوه نعم، وانت في النهاية ليك الحرية، يا تقول نعم يا تقول لا. خلاص؟ هو من اعتراضاتهم، خلي بالك اللي بيعترضوا على الدستور مجموعتين من الناس. مجموعة منهم ده الدستور على فكرة، خلاص؟ وخلي بالك برضو عشان في دستور مزور. والله اكتشفت لقيت ان في دستور مزور بيتوزع عليهم في التحرير ويتوزع على الناس اللي مش واخده بالها. اللي عايز اقوله بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان في اعتراضات من الناس اللي هم بيقولوا احنا هنقول لا. طب والله يا جماعة لو لقينا وجهة نظركم صح وفيها دليل وفيها مصلحة البلد يبقى احنا هنعمل ايه؟ نقول لا. اصل هي القصة كلها ايه؟ هي مش فكرة نعم ولا، هي فكرة احنا عايزين مصلحة البلد. خلاص؟ فمصلحة البلد جد مع نعم يبقى تعظيم سلام لنعم، جت مع لا يبقى تعظيم سلام لمين؟ للا. المهم مين؟ المصلحة تمشي. احنا عايزين ده، عايزين بلد تعمر، مش عايزين كل يوم بقى في الهم اللي احنا شايفينه ده، شوية ثورة شوية مليونية شوية تعطيل انتاج وشوية اضراب من بعض الناس، وفي الاخر عجلة الانتاج واقفة، المصانع ما بتدورش، كتير من الناس قاعدة في بيتها على ايه؟ عليه. والناس اللي قعدت عطلة واللي مش لاقيين شغل واللي حتى لاقي شغل ما هوش ياخد مرتبه عدل، واللي بياخد مرتبه ما بياخدوش في اول الشهر ده بياخده لسه على ما يعدي شهر واثنين وثلاثة، صح؟ والاسعار عمالة تغلى ليه؟ ما هو ما فيش يعني بالعقل كده، بالعقل. بس هي مسألة اقتصادية عرض وطرب. دلوقتي مثلا انا اديكم مثال بسيط قوي سهل، سوق زي السوق اللي هنا دوت اللي جنبيكو ده لو كل بياع من البياعين بتوع الخضار بيبيع طماطم، عندك 40 بياع في سوق واحد، هيبقى كيلو طماطم بكام؟ بربع جنيه. خلاص؟ خليهم بقى 2 بس اللي بيبيعوا طماطم، هيبقى بجنيه كيلو مثلا. يعني ليه؟ لان الناس كتيرة اللي عايزة، الطلب كتير والعرض بتاع الحاجة دي ايه؟ قليل. فكلما كان العرض قليل والطلب كبير غلى سعر السلعة، وكل ما كان العرض كتير والطلب عليها قليل يقل سعر السلعة. دي معروفة، دي نظرية اقتصادية، نظرية العرض والطلب. طيب فعشان كده بنقول ناس كتيرة عايزة تشتغل بس ما فيش شغل، ما هو كل يوم تبص تلاقي مصلحة حكومية ولا مؤسسة ولا شركة عملت إضراب فقفلت فالناس مش شغالة، فما صنعوش، ما فيش حاجه اتصنعت، فلما ما فيش حاجه اتصنعت يبقى ما فيش حاجه اتباعت، طالما ما فيش حاجه اتباعت يبقى ما فيش فلوس، وطالما ما فيش فلوس خلاص الحال بيعمل ايه؟ الناس بتعمل مستوى بيعمل بينزل كل يوم عن التاني. منطقيه ولا مش منطقيه؟ طيب تعال بقى نشوف الناس اللي بيقولوا لا. انتوا بتقولوا لا ليه على الدستور؟ قال لك والله، ودي اكتر حاجه دايما يتكلموا فيها، يقول لك والله اصل رئيس الجمهوريه يا عم بقى ايه، بقى معاه سلطات كبيره قوي، خلاص فاحنا كده هنجيب بقى دكتاتور تاني، ونجيب حسني مبارك تاني، ونجيب فرعون للبلد تاني، يبقى كان لازمتها ايه بقى دم الناس اللي راحت والناس اللي ماتت والثوره اللي اتعملت؟ ما دام هنروح نقول ايه، هما بيقولوا كده، بيقولوا لو قلنا نعم يبقى احنا بندي لرئيس الجمهوريه صلاحيات فوق صلاحياته. هنرد عليها دي دلوقتي، بس الاول تذكرت حاجه مهمه، ان اللي بيعترض على الدستور في منهم اسلاميين بيعترضوا على الدستور، وفي منهم غير اسلاميين بيعترضوا على الدستور، يعني النصارى معترضين على الدستور عايزين يقولوا لا. ليه؟ عشان الدستور فيه شريعه، في شريعه اسلاميه، فهم مش عايزين دي، فعشان كده كل النصارى ها 90% منهم عشان الامانه بس، لان في بعضهم حابب الدستور ده وقال ده احسن دستور، لكن نسبه كبيره منهم باوامر من الكنيسه وباوامر من البابا بتاعهم الجديد توادرس قال لهم ان هم يقولوا ايه لا. دي نقطه. العلمانيين مش عايزين برضو الدستور ده. ليه؟ الليبراليين مش عايزين الدستور ده. الفلول بقى والناس اللي هم بتوع الحزب الوطني قديما مش عايزين الدستور ده. ليه؟ اصل خلاص كده الحرامي هيتمسك، فهم مش عايزين دي. ومصلحه البلطجيه والحراميه والعواطليه ان البلد تمشي من غير دستور وقانون، عشان كل اللي عنده حاجه عايز يعملها يعملها، ما حدش يحاسبه. فتلاقي نسبه كبيره عايزه تقول لك ايه؟ قول لا. وبيضغطوا عليك بقى الاعلاميين في التلفزيون بيقول لك قول لا. ليه؟ علشان مين صاحب القنوات دي اصلا؟ ما هم الفلول بتوع الحزب الوطني الديمقراطي اللي قبل كده، بتوع مجلس الشعب اللي قبل كده ايام مبارك، بتوع مجلس الشورى، ما هم دول الناس اللي كانوا معاهم الفلوس، هم دول اللي مشغلين الاعلاميين دول، فهم اللي مخلينهم يقولوا ايه؟ قول لا. زائد الاعلاميين كمان، لان في الدستور دوت حد ادنى وحد اعلى للاجور، مش واحد يقبض له 12 مليون جنيه في الشهر، واحد ياخد له 12 جنيه في الشهر. 12 مليون اه؟ ده في ناس ما بتاخدش 12 جنيه في الشهر كمان. خلاص؟ طب والله العظيم انا يعني هقول لك ايه؟ خطيب المكافأة في وزارة الأوقاف، خطيب المكافأة وهو معاه بكالوريوس مؤهل عالي بياخد 12 جنيه في الشهر. تقارن انت بقى ده بده؟ خطيب المكافأة اللي بيقول للناس قال الله قال الرسول ويعرف الناس دينهم اللي هو ربنا بيجعله سبب انه ينقذهم من النار ويروحوا الجنة، ها؟ بياخد 12 جنيه في الشهر. ويطلع مذيع بلاش ذكر اسماء بياخد 12 مليون جنيه في الشهر. فالدستور ده قال لا، الكلام ده مش هينفع، لازم يبقى اخر. اذا كان رئيس الجمهوريه نفسه 50,000، انت ازاي تعدي رئيس الجمهوريه؟ فده اعلى حاجه، فاهم قصدي ايه؟ فعمل حد اعلى للاجور وحد ايه ادنى، حتى اللي الدوله ما وفرتلوش شغل، هبين الكلام ده، الكلام ده مش كلامي، ده انا هقرا لك النصوص من الدستور، اللي مالوش شغل الدوله هتجيب له معاش، بس بشرط مالوش شغل ومش قادر يشتغل، يعني واحد كبير في السن وعجوز ده مش عارف يشتغل، فهيعملوا له معاش كانه موظف حكومه. خلاص؟ انما لو واحد قادر يشتغل لا هيجيبوا له شغل. ما ينفعش انه يقعد من غير شغل، ولا يدوا له معاش يعني بيشجعوه بقى على انه يقعد بطل. ما ينفعش. فالمقصود يبقى في بعض الاسلاميين بيعترض على الدستور، يقول لك لا والله اصل دوت هو في شريعه اسلاميه واحسن من الدساتير اللي قبل كده بكتير، بس برضه مش هي دي اللي احنا عايزينها. وانا معاهم بقول فعلا مش هي دي الشريعه اللي احنا عايزينها، احنا عايزين كان نفسنا اكبر من كده، بس ليس في الامكان اكثر مما كان، هو ده المتاح دلوقت، هو ده اللي احنا طايلينه. فقدامنا حل من الاثنين، يا نقول نعم يا نقول لا. فلو قلت نعم يبقى انقذنا البلد وسيبنا عجله الانتاج تمشي، وبعد كده هنعمل ايه؟ نبقى نشوف بقى ممكن نخلي الشريعه تطبق اكتر، انما لو قلنا لا يبقى ضاع الدستور، وقفت عجله الانتاج، وقف استقرار البلد وامن البلد، واستمرنا في القصه دي سنتين ثلاثه كمان. خلاص. فالمقصود هنرد على الاسلاميين اللي بيقولوا لا، ونرد على غير الاسلاميين اللي بيقولوا لا. فمن اعتراضاتهم ان بيجي يقول لك ايه، بيقولوا ان الدستور الجديد ده دستور اخواني، واللي عملوا فصيل واحد اللي هو الاخوان يعني، وكل التيارات المدنيه والمسيحيين لم يشاركوا في الدستور. هما بيقولوا كده، فعشان كده احنا هنقول ايه، لا ده كلامهم. فبنقول لهم الكلام ده كذب، ايه الدليل على اللي انتوا بتقولوه ده؟ خلي بالك والله انا ما في واحد سالته انت هتقول نعم ولا لا على الدستور يقول لي لا، الا واساله اقول له هتقول لا ليه؟ يقول لي هم قالوا لنا قولوا لا. ايه ده يا ابني؟ طب وانت فين عقلك؟ طب ايه الفايده يعني؟ طب فهمني لا ليه يعني، عشان اقول علمني عشان انا اقول زيك لا؟ يقول لي هو كده هو لا بس، يعني لمؤاخذه الحمار بيفهم احسن منه. ما اصل انا فلاح وعارف، انت لمؤاخذه لو جبت الحمار وخدته من الزريبه بتاعته لمؤاخذه ووديته الغيط، شيلته مثلا نقله سباخ ولا تراب، وديته الغيط وبعدين خدته من الغيط وديته الزريبه بتاعته، لو سبته في الزريبه من غير ما تربطه هيروح فين؟ اوتوماتيك على الغيط. ولو شيلته حاجه من على الغيط هيروح فين بعد كده؟ على الزريبه لوحده. يبقى الحمار عارف، واللي انا سالته ده بقول له بتقول كده، يقول لي هم قالوا لي قول كده وخلاص، يبقى طلع الحمار بيفهم عنه. ما هو الحمار عارف طريقه وده مش عارف طريقه اهو، صح ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هم بيقولوا ان ده دستور اخواني، وان المسيحيين ما شاركوش فيه ولا التيارات المدنيه الثانيه شاركت فيه، فبنقول هذا الدستور شارك فيه كل الاتجاهات والاحزاب والازهر والكنيسه، ونسبه الاخوان والسلفيين الاثنين على بعض اللي كانوا في لجنه الدستور هم الاثنين كانوا اقل من 50%، يعني حتى مش اغلبيه. يبقى الاغلبيه كانت لايه؟ للفريق الثاني والطيارات الثانيه. وده دستور بيعبر عن الشعب المصري كله مش على فئه معينه، والناس اللي انسحبت من الدستور فدول ما انسحبوش غير في اخر اسبوعين بعد مرور 5 اشهر من اعداد الدستور. بل ان المواد التي يقال انها مواد خلافيه الان وقع عليها المنسحبون بالموافقه، ووقعت عليها الكنيسه ايضا قبل انسحابهم. يبقى ده دستور بتاع فئه معينه من المجتمع ولا الكل شارك فيه؟ يبقى دي طلعت كذبه. خلاص. الحاجه الثانيه، الاعتراض الثاني بيقول له ايه؟ بيقولوا ان الدستور ده مسلوق واتعمل في 19 ساعه. خلاص، قالوا انه مسلوق واتعمل في 19 ساعه. انا في الحلقه بتاعتي على قناه الحافظ الفضائيه، البرنامج بيجي كل يوم حد الساعه 4 الا ربع، كل يوم حد الساعه 4 الا ربع على قناه الحافظ، يا ريت تتابعوه ان شاء الله، برنامج قذائف الحق. فكنت بتكلم على الاعتراضات دي وبرد عليها، فقلت على الاقل والله لما يبقى دستور مسلوق، اهي الحاجه المسلوقه ما بتوجعش البطن، دي حاجه صحيه، احسن ما يبقى متحمر فيعمل لنا حموضه، ويبقى حامض او حمضين او حمضاوي. واخد بالك معايا ولا مش واخد بالك؟ فهم بيقولوا ده مسلوق. خلي بالك مع العلم ان اللي انسحبوا دول راحوا عملوا دستور في 2 يومين بالظبط. يبقى مين اللي مسلوق بقى؟ لما واحد خد 5 شهور وقالوا عليه مسلوق، والتاني اتعمل في 2 نسميه ايه ده بقى؟ ده نص سوى ني. فهذا الدستور تم اعداده في 5 اشهر كاملة من خلال 7000 ساعة مناقشة، والتواصل مع المجتمع كله من خلال 1,000,000 اقتراح. فقط التصويت النهائي على المسودة النهائية هو اللي استغرق 19 ساعة بس، انما الدستور ككل اتعمل في 5 شهور. من اعتراضاتهم كذلك انهم بيقولوا ان الدستور الجديد دوت هيقسم مصر لدويلات كثيرة، هيقسم مصر تبقى النوبة لوحديها والقاهرة لوحديها والجيزة لوحديها كده، وما تبقاش اسمها دولة واحدة. فبنقول لهم الكلام ده كذب. ليه؟ لان المادة الاولى من الدستور، المادة الاولى من الدستور بتقول ايه؟ جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الأسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. يبقى الكلام اللي الناس دي بتقوله كلام وهمي مش من الدستور بجد. يبقى بيقولوا كلام ايه؟ كله تخاريف وكذب بيضحكوا بيه على الناس. بس المشكلة العيب في ان الناس بيعملوا ايه؟ بيسمعوا بس ما بيقروش، هي دي المشكلة. فعشان كده بقول لكم لازم نقرأ ونعرف. من اعتراضاتهم كذلك انهم بيقولوا، وده بقى الاعتراض من الاسلاميين يعني، بيقولوا انه تم استبعاد تطبيق الشريعة، واحنا كان نفسنا ان الشريعة تتطبق، فبكده لما الدستور استبعد الشريعة الاسلامية يبقى احنا كده بقينا بلد ايه؟ علماني، ما بقيناش بلد اسلامي. خلاص؟ عشان انا بقول لك ليه الكلام ده، عشان لو لقيت شيخ معين من الشيوخ طلع في التلفزيون وقال قولوا للدستور لا، فتفهم وجهة نظره هو بيقول لا ليه، هو بيقول لا ليه، لانه كان عايزها يا ابيض يا اسود، يا اسلام بجد يا مفيش. خلاص؟ فهو الدستور ما بيقولش ان الدولة اسلام بجد كامل. خلاص؟ ليه؟ لان لما نيجي نبص بقى في المادة التانية تلاقي ان النص بيقول ايه؟ الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فاعتراض بعض المشايخ على كلمة ايه؟ مبادئ الشريعة، لكن هما كانوا عايزين ايه؟ الشريعة الاسلامية مش مبادئ الشريعة. خلاص؟ وببساطة قوي عشان نفهم الفرق بين الاتنين بسهولة قوي، لما اجي اقول لك المسجد اللي احنا فيه ده قبل ما يتبني، فانا بقول لك ايه رأيك ان الارض دي بتاعتك، فاقول لك ايه رأيك نبني على الارض اللي هي ملكك دي مسجد، فانت بتقول لي ايه؟ والله كويس، هو من حيث المبدأ احنا متفقين ان احنا نبني ايه؟ مسجد. ده من حيث ايه؟ المبدأ متفقين خلاص كده. جيت انا بقى ابني المسجد فلقيتك بدأت تعترض على بعض حاجات، تقولي لا احنا اتفقنا من حيث المبدأ ان احنا نبني على الارض مسجد، لكن ما تبنيهوش بالارتفاع ده، ما تبنيهوش بالعرض ده، ما تبنيهوش بالشكل ده. يبقى بعد كده بقى فيه ايه؟ اعتراضات. عشان كده كتير من المشايخ رفضوا، مش كتير ده، هما مجموعة قليلة جدا على فكرة، منهم بعض رفض الدستور عشان الحتة دي، خايف ان احنا بعد ما كده نبص نلاقيهم جايين بعد كده يعترضوا علينا ويقول لك ايه، والله خلاص احنا قلنا ان دين الاسلام هو دين الدولة بس ده من ناحية المبدأ، انما بقى ايه مش عايزين نطبق ده ومش عايزين ننفذ ده ومش عايزين، فهيشيلوا حاجات من الايه؟ من الاسلام. فكتير من المشايخ قالوا لا، ما انا يبقى كده حرام علينا لو احنا قلنا لان احنا كده يبقى بنوافقهم على جزء من الاسلام مش الاسلام كله. فاحنا بنرد ونقول طب ما احنا عندنا المادة 219 وضحت الموضوع. فلما تيجي هنا المادة 219 في الفصل الثاني في الاحكام العامة تلاقيها بتقول ايه؟ تقول مبادئ، هتشرح المبادئ اهي بقى، مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. يعني كده معناها أن الشيعة ما يقدروش يخشوا معانا، يبقى بقت إسلامية هي. خلاص؟ وأي نعم برضو مش تفصيل 100% بس برضو إيه؟ الجزء ده المادة 219 مع المادة 2 بقوا الاتنين بيكملوا بعض يدونا معنى إيه؟ الدولة الإسلامية، أو أفضل ما يمكن الوصول إليه حاليا. نعم. معلش اسف، انا ما اقدرش اخد مبادئ الشريعه صح. كل اللي انت بتقوله ده انا معاك فيه، وانا قلت ده في الاول، قلت هي كانت فرصة، ومش معنى ان انا بقول ده يبقى معنى كان انا موافق على الدستور. انا قلت الجملة دي وبكررها تاني، مش معنى ان انا بقول كده يبقى انا موافق على ده. بس احنا بنقول ايه؟ واحدة واحدة، تعال نقيسها قياس مصالح ومفاسد. خلاص هو ده الامر اللي اصبح واقع علينا، معايا ولا مش معايا؟ يعني هو الاولى ان كانت فرصه في وضع الدستور، اللي ينسحب ويخبط دماغه في الحيط يخبط دماغه في الحيط، ونحط دستور اسلامي ونسال الشعب، والشعب كله عايز الدين اصلا، الشعب نفسه بدليل مليونيه الشريعه والشرعيه اللي كانت عند ميدان النهضه في جامعه القاهره، الدنيا كلها خرجت في اسكندريه وفي الصعيد وفي مصر، يعني الناس الشعب نفسه عايز الشريعه. مع ان حتى كمان اللي على الانترنت تلاقي على اليوتيوب وغيرها تلاقي واحد طالع بيقول انا معايا سجاير في جيبه اهو، ها، وساعات بصلي وساعات ما بصليش، بس عايز دين ربنا. يعني اما المذيع بيسأله بيقول له طب انت خارج ليه على كده؟ طب بتشرب سجاير وبتعمل انت عامل مصايب. قال له يا عم وكمان بقى اقول لك بشرب حشيش، بس عايز دين ربنا يتطبق عشان نفسي ربنا يرضى عننا. يعني تخيل. فهي دي كانت فرصه. انا عايز هريحك، حاضر. اللي عايز اقوله لك ان دوت موجود في مواد تانية، ولكن بغير نص صريح، بغير نص صريح. ده نقول مؤقتا، هنوافي عليه مؤقتا من باب ايه؟ قياس المصالح والمفاسد. خلاص، ده اصبح امر واقع دلوقت، معايا ولا مش معايا؟ الحل فيه ايه؟ احنا بنقول الاولى كان يتحط الشريعة كاملة، واللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه خد دماغه في الحيط. خلاص، لكن بنرجع تاني نقول ايه؟ بما ان ده بقى اتحط واصبح امر واقع، يبقى لابد ان احنا نتعامل مع مين بقى؟ مع الواقع مش مع الماضي. مش هنرجع نقول بقى مع الرأي اللي قال عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع زمان، فانت مش عارف ترجع الزمان تاني عشان تعيد الموضوع. فخلاص اصبح ده واقع، يبقى نعمل ايه بقى؟ نتعامل مع الواقع بحكمة، وننظر للمستقبل على امل ان احنا نغير في المستقبل. فهمت قصدي ايه؟ بمعنى ده اللي موجود حاليا، يبقى خلاص مش معناه ان احنا موافقين عليه يبقى مقرين عليه اقرار 100%. وانا بقول لكم اهو انا هقول نعم، بس مش معناه ان انا برضو مقر على الدستور ده 100%. بس نقول ايه؟ ده احسن الموجود، ده احسن الموجود، وفي نفس الوقت غير احسن الموجود، عشان بقى البلد تستقر والامن يستتب، وننتخب مجلس الشعب، ويجي اعضاء مجلس الشعب يتكلموا بالنيابه عننا احنا الشعب. فالمقصود دلوقتي احنا قلنا ان الشريعه هنا مش واضحه بنسبه 100%، او مش مطبقه بنسبه 100%، لكن مقارنه بالدساتير اللي فاتت ده افضل الدساتير من ناحيه الايه؟ الشرعيه والاسلاميه، من ناحيه تطبيق الشريعه ده افضلهم، لان هي في ماده هنا تخص الازهر هكلمكم عنها برضو، ما كانتش موجودة قبل كده. فالمقصود، فحنقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاله سهيل بن عمرو سفير عن قريش عشان يمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، اتفاقية. فكان من ضمن الشروط دي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بعد ما اتفقوا جاب علي بن أبي طالب وقال له اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. راح سهيل قال له استنى، مين بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ احنا ما نعرفوش مين بسم الله الرحمن الرحيم ده، انما احنا نعرف باسمك اللهم، فامسح كلمه بسم الله الرحمن الرحيم دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب قال له ايه؟ امسحها يا علي واكتب باسمك اللهم. ها يعني ايه؟ سهل الامور خليها تعدي، بالظبط كده. بعد كده قال له اكتب هذا ما اتفق او صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال له استنى استنى استنى، قال له في ايه؟ قال له ما انا لو اعرف ان انت رسول الله ما كنتش حاربتك اصلا، انما اكتب اسمك اللي نعرفك بيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بس. خلاص، راح النبي قال له يا علي امسحها واكتب لهم محمد بن عبد الله، ما انا رسول الله قلت رسول الله اتحسبت، ما قلتوش وانا غصب عنكم رسول الله اصلا، مش محتاجه يعني شهادتكم. بس النبي عمل كده ليه؟ ها، مشي الامور. فاهم قصدي ايه؟ بعد ما خلصوا الصلح، ركز بقى، بعد ما خلصوا الصلح قال له ايه؟ طب نروح بقى نحج. ده النبي كان جاي هو الصحابة وجايبين الهادي الجمال والخراف ومجهزين عشان هيذبحوها هناك في الكعبة الهادي في الحج. فراح قال لهم ايه؟ قال له بس قريش شايفة ان هيبقى عار عليها في وسط العرب ان انت تيجي تدخل السنة دي، فمعلش ارجع للمدينة تاني وبقى تعالنا السنة الجاية. تخيل بعد ما قعدوا ولبسوا لبس الإحرام وعملوا كله جاهزين، راح النبي قال لهم ايه؟ خلاص يا جماعة، ده بيقول للمسلمين خلاص يلا نرجع المدينة ونبقى نرجع عليهم السنة الجاية. انت متخيل؟ خدت بالك من الموقف؟ غير دي كمان في نفس المشهد برضو كتبوا ان لو واحد جه من قريش دخل الاسلام، واحد من قريش دخل الاسلام فعايز يجي يعيش بقى في الدولة الاسلامية في المدينة المنورة، فالنبي مضى انه لازم يرجعه تاني لقريش، يعني يرجع يكفر، يرجع يعذبوه، يعملوا فيه اللي هم عايزينه، خلاص النبي ملوش دعوة. انت متخيل؟ ولو واحد من المسلمين كفر ارتد وراح لقريش، قريش ما ترجعوش. ايه ده بقى؟ تخيل النبي قال خلاص ماشي برضو موافق وراح مضى. ها تقولي دي بقى عليها ايه بقى انت؟ هو ده بقى اللي بنقوله. احنا بنقول هو مش اسلامي 100%، بس قدامي اختيار من الاثنين، يقول نعم يقول لا. لو قلت نعم العجلة مشيت، البلد استقرت، الامن استتب، الدنيا اتنظمت، خلاص كده. قلت لا، عيد الفيلم من اوله بقى، ها ترجع بقى عشان ما يبقاش مسلوق، تاخد له سنه ولا سنتين يعملوا دستور من اوله جديد. وخلي بالك، خلي بالك، اوعى تفكر ان لو اتعمل دستور جديد هيوافقوا عليه، ما حدش يعني اذا عملوه هتطلع فئه توافق عليه، الفئه الثانيه مش هتوافق، ولو اتعمل ثالث فئه هتوافق وفئه مش هتوافق، فهنفضل ايه بقى في القصه دي؟ هو ده اللي عايزينه، فهمتني؟ هو جحا لما مشي هو وابنه راكبين الحمار بتاعه، الناس قالوا ايه؟ شفت الناس اللي ما عندهمش دم، الناس اللي ما عندهمش رحمه، الاثنين راكبين على الحمار. راح جحا قال لابنه ايه؟ يا ابني خلاص يا ابني خليك هنا، اركب انت وانا همشي انا عشان نرحم الحمار. فهم ماشيين قالوا شوفوا الراجل المجنون، الراجل ما يركب ابنه وماشي هو في الارض، شوف الواد قليل الادب اللي ماشي ابوه في الارض. قال له يا ابني انزل انت وهركب انا. قال له شوف الراجل اللي ما عندوش رحمه ماشي ابنه الصغار في الشارع وهو اللي راكب الحمار. قال له يا ابني ننزل احنا الاثنين. قال شوف الناس المجنون المجانين شارين حمار ماشيينه لوحده وماشيين هما الاثنين في الشارع. راحوا شالوا الحمار، قالوا الناس اتجننت شارين الحمار. الحل ايه؟ مفيش حل. فهمت اللي عايز اقوله؟ فهو ده اللي هيحصل، هما ده اللي هما عايزينه. فانت عمرك ما ارضاء الناس غايه لا تدرك، مش تقدر ترضي الناس كلها، مش تقدر، مش هتقدر. فهمت عايز اقول ايه؟ فهما ده اللي هما عايزينه. فاللي عايز اقوله ان قدامنا اختيارين، يقول نعم وزي ما شرحت لكم بقى تستقر بقى الموضوع ينتهي من القصه دي، يا اما اقول لا. ولو قلت لا البديل طبعا انتوا عارفينه، وقلت لك وشرحت لك. ما انا بقول اهو، يبقى الحل اقول ايه؟ انا عن نفسي اقول نعم. طيب نشوف الاعتراضات التانية. من اعتراضاتهم، من الاعتراضات التانية، خلي بالك برضو عشان النقطة دي، فاحنا بعد بقى بعد ما هنقول نعم والدستور يستمر خلاص وعلى فكرة الدستور ده معمول على الاقل عشان يمشي 10 سنين، يعني ضمننا على الاقل 10 سنين البلد ايه؟ مستقرة فيها. 10 سنين دي يعني معناها خلاص بقى ما فيش بقى ايه اللي بيحصل واللي انت بتشوفه ده من تضييع وقت وتضييع اعمار وتضييع اموال وتضييع انتاج وهكذا. فخلاص البلد بقى تستمر بقى وتمشي بقى في الطريق بقى طريق الانتاج. طيب في خلال ال10 سنين دي، ركز بقى معايا، البلد استقرت، الناس عقلها هدي وخلاص بقى ما فيش حاجه شغلاهم، ساعتها هتبص تلاقي من معامله بقى المسلمين زي ما ربنا امر بالمعامله بالحسنى على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الناس المعترضه دي بعد ال10 سنين يقولوا ايه؟ اه والله ده تصدق، ده طلع الموضوع كويس والاسلاميين دول كويسين والدين الاسلامي كويس، خلاص حطوا لنا الشريعه في الاسلام في الدستور. يبقى الناس نفسها ايه؟ اتغيرت بقى. يعني اسال سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه في مكه، كان بيعمل ايه؟ كان بيشوف بيوت الدعاره قدامه كده اللي هي اصحاب الرايات الحمر، ويشوف الاصنام 360 صنم فوق الكعبه. خلاص عملي راح كسرها، راح هد البيوت دي على اصحابها، ها ما عملش حاجه. كل اللي عمله بقى يعمل ايه بقى؟ يقول للناس يا ناس اعبدوا ربنا وتعاملوا باخلاق كويسه مع بعض، دعاهم للتوحيد وللايه وللاخلاق بس، مفيش اكتر من كده. لما الناس نفسها بقى عندها العقيده في ربنا قويه واخلاقهم كويسه، قدر بعد كده لما راح المدينه يقول لهم اطلعوا جهدوا في سبيل الله، ما حدش يتاخر. ليه؟ خلاص عنده ايمان بالله وعايز يموت في سبيل الله. انما النهارده لو انت مثلا اعكسها بقى، يبقى النبي كده اشتغل على ايه؟ على قاعده الهرم المجتمعي، على الناس نفسها. فلما الناس تطبق فيها في قلوبها دين، هم نفسهم رضيوا بحكم الدين فيهم، فعينوا بقى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بعد النبي، فاختاروا دول، صح ولا لا؟ لكن لو احنا النهارده جبنا عمر يحكم مصر، عارف اللي هيحصل؟ الناس هتطلع تحاربه، الناس نفسها هتطلع تحارب عمر. ليه؟ لان الناس نفسها من جوه الايمان لسه مش مظبوط، فمحتاج ايه؟ يتظبط الاول. فبنقول بقى عشان كده بنقول هنطول النفس شويه، نرضى بده دلوقتي مؤقتا لحد ما تمر 10 سنين، وفي خلال 10 سنين احنا بقى من خلال التعاملات بقى بالاخلاق وبالدين نتعامل مع الناس، ساعتها الناس يحبوا الدين فعلا، ساعتها هم نفسهم اللي يقولوا ايه؟ ايوه احنا عايزين واحد يحكمنا زي عمر بن الخطاب. انما لو جالهم عمر بقى يحكمهم دلوقتي يقول لك ايه يا عم انت هتقطع ايدينا لو سرقنا، مش ده اللي بنسمعه؟ انتوا عايزين ايه؟ هتقطعوا ايدينا لو سرقنا، هتجلدوا لو زنينا. طب انت ايه اللي قال لك تزني اصلا؟ وايه اللي يقول لك تسرق من الاول؟ ما هو ما يخافش من قطع ايد السارق الا مين؟ الا حرامي. ما يخافش من رجم وجلد الزاني الا مين؟ الا زاني. انما لو انت ماشي مستقيم محدش هيكلمك. مش احنا عندنا مثل بلدي يقول لك بالمصري كده، امشي عدل يحتار عدوك فيك. هي دي، ما انت خلاص مش هتدي لحد فرصه عليك طالما مش صح. فهمت المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ فلذلك احنا بنقول هنرضى بده مؤقتا لحد ما ربنا يهيئ في ايه؟ يهيئ قلوب الناس للدين فعلا، وبعد كده ان شاء الله تطبق الايه؟ الشريعه. ساعتها بقى الناس تبقى هي اللي عايزه الشريعه عن اقتناع. انما عارف النهارده لو جينا نقول مثلا جاهد في سبيل الله روح حارب اسرائيل، الناس هتستخبى تحت السرير. يقول لك اسرائيل مين يا عم؟ احنا مالنا يا عم؟ صح ولا لا؟ انما لما يبقى انسان عنده دين وعنده اخلاق وعنده تقوى وفاهم فعلا صح، ساعتها يقول لك ايه؟ اه يا عم الجنه بتناديني. فهمتني؟ فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان من ضمن الاعتراضات بتاعتهم بيقولوا ان المسيحيين اتظلموا في الدستور والشريعه الاسلاميه هتحكم المسيحيين. فبنقول لهم الكلام ده كذب. خلي بالك للاسف اصل كل اعتراضاتهم دي كلها كذب. ايه دليلهم على ده في الدستور؟ يعني لما يجي واحد بيقول لي جمله زي كده اقول له طب هاتها من الدستور. يقول لي هي موجوده في الدستور. ايوه طب فين يا عم؟ ما الدستور اهو. ما انا ماشي دايما بالدستور ليه في جيبي؟ عشان لما يجي واحد يكلمني يقول اهو خد الدستور اهو طلعها لي اللي انت بتقوله ده. ما يعرفش يطلع حاجه. فلما نيجي بقى عشان اثبت لك كذب الكلام ده، نفتح المادة الثالثة. المادة الثالثة في الدستور بتقول ايه؟ اسمع، مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. يعني كل واحد دينه هو اللي يحكمه. يعني الدولة لما يحكمها الشريعة الإسلامية مش هتحكم مين؟ المسيحي ولا اليهودي. ما في يهود واخدين جنسية مصرية، فدول يحكمهم دينهم ودول يحكمهم دينهم، واحنا شريعتنا تحكمنا. عشان كده بقول لك غبي قوي اللي اسمه توادرس بتاعهم ده لما يطلع ويقول لك ايه انا معترض على المادة بتاعت الشريعة الاسلامية. طب انت مالك انت؟ هي لا علاقة بيك اصلا، هي ملهاش علاقة بيك خالص. ايه دخلها في الموضوع ده؟ سبحان الله. يعني يعني هو المادة ما لهاش علاقة بيه، هو يقول لك أنا معترض. طب معترض ليه؟ يقول لك تطبيق المادة دي هيخلي مصر متخلفة. متخلفة إيه اللي متخلف ده؟ فالمادة بتقول مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. يعني حتى لما يجوا ينتخبوا قسيس عندهم مالناش احنا علاقة، هم مع نفسهم منهم فيهم. طب ده انا عايز اقول لك ان لو واحد فيهم سرق واحد فيهم الدولة نفسها مالهاش علاقة بيهم، يحكموا على بعض زي ما يحكموا. تخيل لو واحد فيهم قتل واحد فيهم الدولة مالهاش دعوة، هم يسلكوا مع نفسهم. انت متخيل دي؟ لكن لو واحد فيهم بقى قتل واحد مسلم، لا هنا بقى الدولة لازم تتدخل عشان ده في واحد تبعها. فهمت المقصود ايه؟ وصلت لكم الصورة ولا لسه؟ يبقى اذا هم ليهم شؤونهم اللي تنظمهم هم. طيب يبقى اتضح ان المادة دي او الاعتراض ده كذب برضو. من اعتراضاتهم بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان المرأة اهينت ولم يكرمها هذا الدستور. فنقول لهم الكلام ده كذب. ليه؟ لان في الدستور هنا في ديباجة وثيقة الدستور في الصفحة الاولى ثالثا النص بيقول ايه بقى؟ كرامة الفرد من كرامة الوطن. خلي بالك ده في اول صفحة، كرامة الفرد من كرامة الوطن. جميلة قوي دي، مش زي ايام مبارك كان المصري ملوش قيمة ولا تمن. لا دلوقتي لو المصري اتهان في اي بلد كأن اللي هانه ده هان البلد كلها، هان الدولة، يعني الدولة كمان تجيب له حق. كرامة الفرد من كرامة الوطن، اسمع بقى، ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، لا تكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسؤوليات الوطنية. يبقى طلع الكلام ده ايه؟ اعتراض كذب برضو. من اعتراضاتهم بيقولوا ان الدستور ظلم العمال والفلاحين واصحاب المعاشات. ليه بقى قايلين دي؟ معلش ما تزعلوش مني، عشان في كتير من الفلاحين ما بيقروش ولا بيكتبوا، وكتير من الناس اللي هم اصحاب المعاشات يعني كبار في السن وما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، صح؟ فهم يضحكوا عليهم بالحتة دي، يقول له شفت الدستور ظلمك وهياكل حقك. نقول له ازاي؟ اذا كانت المادة 14 في الدستور بتقول ايه؟ يجب ربط الاجر بالانتاج. يعني على قد ما تشتغل على قد ما تاخد. وخلي بالك دي هتخلي الناس يضطروا يعملوا ايه؟ يشتغل اكتر. ولما يشتغل اكتر يحصل ايه للبلد؟ تتقدم. المهم وتقريب الفوارق بين الدخول. يبقى كل الناس مع بعضها الدخل بتاع دوت قريب من الدخل بتاع ده، مش 12 مليون و12 جنيه. فهمت المقصود؟ وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفي الحياة كريمة لكل مواطن. يبقى يعملوا حد أدنى. يعني ايه حد أدنى؟ يعني مش يجي واحد ياخد معاش 60 جنيه في الشهر، لا، حد أدنى يعني أخرك أقل حاجة 1500 مثلا، ده أقل حاجة، ده حد أدنى. وأعلى بقى يخلوا له بقى مثلا 3000 4 5 10، المهم ان ما يقلش عن حد معين. مش يجي بقى يدي لك 60 جنيه ولا ما اعرفش كام جنيه وياخد منك دمغة وضرايب وبتاع، وفي الاخر تقول له ما فيش حاجه في المعاش، وتصرف بقى نصهم كمان مواصلات على ما تروح تقبض وتيجي. فهمت المقصود ايه؟ يبقى دوت الكلام ده برضو اللي قالوه ده ايه؟ كذب. ده من الماده 14. هاكد لك الكلام ده برضو من الماده 64. تكفل الدوله حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، يعني حتى الأجازات الرسمية ياخدها، والتقاعد إنه يخلص العمل بتاعه، والتأمين الاجتماعي يبقى له معاش، والرعاية الصحية يبقى له تأمين صحي، والحماية ضد مخاطر العمل عشان لو جات له إصابة في العمل يعني تعمل زي تأمين عليه يعني، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. يعني لو شغال في حاجة بيقع فيها صخور يلبسوه خوذة عشان ما تقعش على دماغه. لو بيشيل حاجه تقيله او حديد او كده يلبسوه جزمه سيفتي عشان لو وقعت على رجليه ما تكسرهاش تنزل على الحديد بتاع الجزمه. انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى في طفايه حريق في المكان عشان ما يتحرقش لو حصل حريق. يعني تامين الانسان وشروط السلامه المهنيه في اماكن العمل وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل. اسمع دي بقى، لا يجوز فصل العامل. يعني ما يجيش المدير يقول لك ايه اطلع بره بمزاجه، لا، لا يجوز فصل العامل الا في الحالات المنصوص عليها في القانون. اسمع بقى دي كمان. طب افرض حد ظلمك في العمل تعمل ايه؟ بص دي بقى بالقانون كمان. والاضراب السلمي حق وينظمه القانون. يعني القانون كمان بيقول لك لو انت صاحب العمل ظلمك في حاجه انتوا كعمال اعملوا اضراب بس من غير ما تخربوا حاجه لحد ما الحكومه تحل لكم مشكلتكم. يعني القانون بيقول لك اعمل اضراب كمان، يعني تعمل اضراب بقانون. طب دي كانت موجوده قبل كده ولا في الحته دي؟ ايه؟ كنا نعرف ايه؟ مش بس المادة 14 والمادة 74، لا كمان برضو المادة 67. تعمل الدولة، يعني غصب عن الدولة مش بمزاجها، على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعم، يعني اللي ما عندوش أرض زراعية اللي شغال أجري الدولة تعمل له معاش، والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة اللي هم اللي بيشتغلوا في الفاعل او بيقعدوا دول بيشتغل يوم ولا يومين، لا الدولة تعمل له معاش. ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، اي حد مش معمول له تأمين الدولة هتعمل له تأمين لكل البلد، يعني كله هيبقى له معاش. ادي الدستور اللي هم مش واقفين عليه. من اعتراضاتهم بيقولوا ان الدستور الجديد ده اهمل الفلاح واهمل الزراعه واكل حقوق الفلاح واكل حقوق الزراعه. خلاص؟ فبنقول الكلام ده كده لان الماده 15 بتقول ايه؟ الزراعه مقوم اساسي للاقتصاد الوطني. يعني الدوله بتقول ان الزراعه هي الاساس. ليه؟ ما انا هقول لك على حاجه. القميص اللي انا لابسه ده، خلاص؟ ده يا اما مصنوع من قطن، يبقى القطن ده جاي منين؟ من الزراعة. يا إما مصنوع من الصوف من الخرفان، والخرفان دي كالية الزراعة عشان كده جت ايه؟ الصوف. يا إما مصنوع من وبر الإبل الجمال يعني، فدي برضو يعني في النهاية كله جاي منين؟ من الزراعة. فالدولة بتقول يبقى أهم حاجة الزراعة نهتم بيها. فالزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية. يعني كمان الاراضي اللي مش مستصلحه الدوله هتستصلحها عشان تدي فلاحين اراضي زياده. وتعمل على تنميه المحاصيل، يعني تدوم محاصيل كويسه، والاصناف النباتيه والسلالات الحيوانيه والثروه السمكيه وحمايتها، وتحقيق الامن الغذائي وتوفير متطلبات الانتاج الزراعي. يعني تجيب لك الجرار وتجيب لك الشادوف ومكنه الري والسماد وكله، وحسن ادارته وتسويقه. كمان يجي مرشدين زراعيين وغيرهم يعلموك ازاي تعمل ده، وبعد ما تعمل وتحصد يجوا ياخدوه منك عشان يبيعوه كمان. يعني مش تتعب نفسك انت في حاجه، هتزرع بس. ودعم الصناعات الزراعيه، وينظم القانون استخدام اراضي الدوله بما يحقق العداله الاجتماعيه ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. ده نص في الدستور. يبقى الناس دي بيقولوا ايه؟ بيخدعوا الناس ولا لا؟ كذلك بيعترضوا ويقولوا بقى، يقولوا ان الدستور الجديد ده قضى على حقوق العمال. فالماده 27 بتقول ان للعاملين نصيب في اداره المشروعات وفي ارباحها. يعني عايز تعمل مشروع اعمله والربح بتاعه ليك. ويلتزمون بتنميه الانتاج والمحافظه على ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الانتاجيه وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. يعني كمان يبقى في عمال في حدود 50% يتكلموا عن العمال اللي في مصر كلها بحيث يجيبوا لهم ايه؟ حقوقهم. يبقى ده كده ايه؟ زي نقابة اللي عاملين كده. بيقولوا مفيش حريات حقيقية للمواطن والدستور ده هيرجعنا لعصور الظلام. فبنقول الكلام ده كذب. الدليل على كده ان المادة 33 بتقول المواطنون لدى القانون سواء. يعني فيش حاجة اسمها بقى وزير وغفير، الكل متساوي قدام القانون. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك. ده المادة 33. من المادة 35 بقى بيقول فيما عدا حالة التلبس. الكل خلاص متساوي، بس لو واحد اتمسك متلبس، اسمع بقى المفاجأة. حاضر. لا يجوز القبض على احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته باي قيد الا بامر قضائي مسبب يستلزم التحقيق. يعني ما تجيش امين شرطه يمسكك يقبض عليك كده من غير حاجه، لا، لازم يكون معاه امر باسمك مخصوص انه يمسكك. ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته، اللي هم مثلا قالوا له ايه ما تسافرش بره البلد، لازم يبلغوه الاول ويعرفوه باسباب ده. الاسباب ايه؟ ما ربما يكون مظلوم فيقول لهم لا الكلام ده ما حصلش، ويثبت براءته. ويكون ذلك كتابة، جاي كتابة، خلال 12 ساعة، خلال 12 ساعة، وان يقدم الى سلطة التحقيق للاسم يعني خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه الا في حضور محاميه. يعني هيبقى لك محامي. طب افرض انا معيش فلوس اجيب محامي، فان لم يكن ندب له محامي، الدولة تكلف لك محامي على حسابها يدافع عنك. تخيل دي. ده مش بس كده، ده كمان ان المادة بتقول ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم امام القضاء. يعني ليك الحق ان انت تتظلم وتقول ان الكلام ده ظلم. من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال اسبوع، ويصدروا لك الحكم النهائي في خلال ايه؟ اسبوع. ما عرفوش يثبتوا عليك حاجه لمده اسبوع، عارف يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ والا وجب الافراج حتما. يعني لو ما عرفوش يثبتوا عليك حاجه يفرجوا عنك وما لهمش حق انهم يمسكوك. اقصاها اسبوع. ما هو الاولاني بقى كان ايه؟ الاولاني تتحبس ومحدش يعرف عنك حاجه. ليه؟ محبوس على ذمه التحقيق، يعني حتى لسه مفيش تحقيق. مش بس كده، كذلك الماده 36، كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته. مش هيتضرب، لا اسمع، دي جايه نص كمان، فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه، حتى تخويفه لا، ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنيا او معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه الا في اماكن لائقه انسانيا وصحيا وخاضعه للاشراف القضائي. ومخالفة شيء من ذلك، اسمع بقى شوف الدستور، يعني لو جه ضابط عمل غير كده، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. يعني ضابط نفسه هو اللي يتحبس لو خالف ده. هو ده دستور، ده مش قانون. طيب، من اعتراضاتهم كذلك، انا مش عايز اطول عليكم، انا بس هقول لك اعتراض، اشهر اعتراض بيعترضوا عليه، وذلك انا مخليه في الاخر. اكبر اعتراض بيعترضوا عليه اللي هو ايه بقى؟ بيقول لك الرئيس هيبقى فرعون وهيحل البرلمان على مزاجه في اي وقت، وان الرئيس في الدستور الجديد هينهى بالبلد ومحدش هيقدر يحاسبه. دي اكتر حاجة مخليهم طالعين يقولوا ايه، او هي دي اكتر حاجة اللي بيخدعوا الناس بيها ويقولوا لهم قولوا لا. طب انا مش هرد، انا هسألهم سؤال، جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك الدستور اللي بيقول كده. يقول لهم والله انتوا كدابين، الدليل ايه بقى؟ طب طب انا هسمعك مفاجاه، اسمع المفاجاه دي بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نص الدستور بيقول ايه؟ لا يجوز لرئيس الجمهوريه حل مجلس النواب يعني مجلس الشعب الا بقرار مسبب بعد استفتاء الشعب، يعني بعد الرئيس ما يرجع يسال الشعب الاول. لو الشعب وافق يحل مجلس الشعب، لو الشعب ما وافقش ما يحلش مجلس الشعب. طب افرض الشعب ما وافقش، يبقى خلاص يبقى قرار رئيس الجمهوريه كده ايه؟ ملوش لازمه. بس خد بقى المفاجاه، ده دليل على ان رئيس الجمهوريه ما بيفهمش بقى حاجه. ما هو لما يجي يقول لك انا هحله، ومجلس الشعب ده بيعبر عن الشعب، فالرئيس يقول انا هحل مجلس الشعب ده، فالشعب نفسه يقول له لا ما تحلش مجلس الشعب، احنا عايزين مجلس الشعب. يبقى كأن الشعب بيقول للرئيس ايه؟ انت ما بتفهمش. ما معناها كده؟ فينفع واحد ما بيفهمش يحكمنا؟ فجه النص بيقول ايه بقى؟ واذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل يتعين على رئيس الجمهورية ان يستقيل من منصبه. خلاص، لا نعمل بقى مليونية ولا ناس تموت ولا نخرج ونقول له ارحل ولا الكلام ده، واحنا قاعدين في بيوتنا هنقول له بس ايه؟ نقول له لا انت قلت نحل مجلس الشعب واحنا بنقول لك ما تحلوش، يبقى معناه ان انت ما بتفهمش، يبقى قدم استقالتك. بص بكل سهوله ايه؟ يبقى الدستور ده بيعمل ايه؟ بيحمي البلد كمان ايه؟ يبقى فين صلاحيات الرئيس دي اللي بيقولوا عليها؟ طب خد المفاجاه الثانيه، ده دي الماده 127. الماده 133، ويا ريتك تحفظ الرقم ده 133. خلاص؟ اسمع، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، الرئيس اللي قبله يعني، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. يعني إيه؟ يعني لو الرئيس حكم 4 سنين طلع راجل مش كويس يبقى هنمشيه ونجيب غيره، طلع راجل كويس وعجبنا الراجل ده نقول لهم إيه؟ ننتخبه تاني فيقعد كمان 4 سنين، الراجل طلع كويس والله وحلو عايزينه تاني، يقول لك لا الدستور يقول لك ما ينفع، خلاص بح كده ملكوش حق، يعني احنا كشعب نفسنا ما نقدرش نجيبه تاني، فما بالك بقى هو بقى يبقى يقعد؟ يبقى فين بقى، فين الصلاحيات اللي في ايده؟ اذا كان احنا كشعب مش عارفين نخليه، ولا هو نفسه عارف يخلي نفسه انه يبقى مستمر، يبقى ازاي بقى ده الدكتاتور ازاي، ولا فرعون ازاي، ولا معاه السلطات كلها ازاي؟ المفاجأة بقى ان هم بيقول لك ايه بقى؟ بيقولوا لك ان الرئيس في الدستور الجديد ده هينهب البلد ومحدش هيقدر يحاسبه. طب المادة 138 اسمع بتقول ايه؟ بس يا ريت نفهمها ونركز فيها. يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز ان يتقاضى اي مرتب او مكافأة اخرى. يعني ليه مرتب معين؟ لو حد جه يديله هدية ما يقدرش ياخدها، مع انها هديه ملهاش دعوه بالموضوع بس ما يقدرش ياخدها. ليه؟ هيتحاسب عليها. انت خدتها ليه؟ عشان انت رئيس. ما انت لو قاعد في بيت امك وابوك ما كنتش هتاخده، انما انت عشان رئيس فخدتها، يبقى معناه انك واخدها بسبب ايه؟ المنصب، يبقى تتحاسب عليها فتعتبر خيانه. يعني الرئيس له مرتبه بس، تخيل دي، ركز معايا المفاجأة بقى اللي هقولها لك. ولا أن يزاول طوال مدة تولية المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. يعني أنت ممكن تبقى بتشتغل وتيجي آخر النهار تعمل لك مشروع خاص بيك، هو مش من حقه دي. يعني هو لو حابب إن هو يأمن مستقبل عياله بعد كده ولا حاجة بعد ما يخرج من الرئاسة، ملوش دي. تخيل، يعني يكتفي بمرتبه بس. يعني انت ممكن تبقى اغنى منه. انت كده ممكن تبقى تعمل كذا مشروع وكذا مصنع هو ما يقدرش. ولا ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدوله، ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، ولا ان يقايضها عليه، ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاوله، ويتعين، يعني لازم ده غصب عنه، يتعين على رئيس الجمهوريه تقديم اقرار ذمه ماليه عند تولية المنصب، عندما يتولى المنصب يشوفوا كل الأموال اللي حلته قد إيه قبل ما يمسك، اللي داخل بيها قد إيه، وعند تركه في نهاية، لا مش نهاية الفترة، نهاية كل عام، يعني كل سنة كل سنة يقدم إقرار ذمة مالية يشوفوا السنة دي زاد جنيه ولا ما زادش، ولو زاد زاد منين. يبقى بيعرض إقرار ذمة مالية قبل ما يدخل الرئاسة وبعد ما يخرج من الرئاسة وطول الأربع سنين بتوع الرئاسة كل سنة، يعني مش هيلحق ياخد جنيه لأنه كل ما يجي ياخد هيتكشف على طول، فيعمل إيه؟ هيضطر يمشي زي الألف. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. يعني مثلا لو جه رئيس مثلا السعودية، ملك السعودية جه يزور مرسي، خلاص عشان مرسي هو رئيس مصر، فيقول له ألف مبروك على أن أنت بقيت رئيس لمصر وكده، ودي هدية من عندي، هدية تعارف ممنوع ياخدها. مين اللي ياخدها؟ يتحط تمنها في صندوق الدولة وتتوزع على الشعب، يعني حتى الهدية اللي جاية له هو مش من حقه ياخدها. وصلت؟ خلي بالك الاعتراضات كتيرة، وكل اعتراض عندي عليه رد الحمد لله، بس هي المشكلة عشان الوقت عشان ما اطولش عليكم. فالخلاصة عشان تعرف بس مين بيتكلم كلام كذب ومين بيتكلم كلام فعلا ايه واقعي، يا ريت الكلام ده تبلغوه للي انتوا تعرفوه، عشان في انتوا سمعتوا في غيركم ما سمعش، فدي امانه ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.